الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا جزء من حديث متفق على صحته، أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الحديث الشاهد منه. والقصد من ذلك إثبات علو الله على خلقه، فإن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه. فقوله ألا أداة استفتاح، ألا أداة استفتاح، تأمنوني. الأمانة تتمثل بأمرين: الأمر الأول أداء حق الله على الوجه المطلوب، الأمر الثاني أداء حقوق العباد. في حفظ أماناتهم وصيانة أعراضهم وكف الأذى عنهم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة في الأمانة، ولم يكن أحد من الكفار يختلف فيه بهذا الأمر، وكانوا يسمونه بالأمين. فذهب الأمين وجاء الأمين، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وحث الناس على الصدق والأمانة وأداء الحقوق إلى أهلها. وقال الله جل وعلا لنبيه والمؤمنين: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة علامة على النفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، من ذلك إذا اؤتمن خان، الخبر في الصحيحين. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عبيدة بقوله: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عاد الذين يحاولون التشكيك في أمانته، كالمنافق الذي قال: اعلن يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل. فقل: خبت وخسرت إن لم أعدل. ولا ترون على ضبطه خبت وخسرت، أي خبت وخسرت إن لم أكن عادلا. ومن ذلك الآخر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمك، حين قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خونه، قال: أن كان ابن عمك. فأنزل الله في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله وأنا أمين في جواز وصف الرجل بما هو فيه لبيان الحقيقة وواقع الحال، كما صنع نبي الله يوسف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وكما قال في هذا الخبر وأنا أمين من في السماء. قول من في السماء أي الذي في السماء. وقد أعجز هذا الحديث وأعيا أهل البدع فلا يقدرون على تحريفه ولا على ليه ولا على صرف عن ظاهره، كما يفسرون الأحاديث الأخرى بالمجاز أو بغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمين في السماء، فلا يقال أنه أمين الملائكة أو أنه أمين باللفظ دون المعنى أو بغير ذلك. فهذا خبر من الأحاديث الصحيحة الصريحة في إثبات علو الله على خلقه. صحيح أنه يرد في اللغة إطلاق السماء على كل ما على، كما قال جل فرعها أصلها ثابت وفرعها في السماء أي العلو، إشارة إلى الشجرة النخلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أمين أمين لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا استأمنه على الرسالة. قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وفيه إثبات علو الله على خلقه ولا يختلف بذلك المسلمون. وقد فطر الله عباده على ذلك وأقرت بذلك كل الأمم ولم ينكره إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، فأنكر ما أذعنت له الدواب والطيور والحشرات وغيرها. وحين استبرد الإمام ابن القيم رحمه تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية على إثبات علو الله على خلقه بأدلة الوحيين جرى الحديث على إثبات ذلك من أدلة الواردة عن الدواب والطيور والحشرات ونحو ذلك، حتى النملة رأى سليمان رافعة قوائمها إلى السماء تستسقي. وأهل البدع نازعون في إثبات علو الذات والمحك بين أهل السنة وأهل الضلال. وقد فطر العبد على أن ربه في السماء، وبمجرد أن تلم به ملمة يرفع طرفه الى السماء يا ربي يا ربي يا ربي. ويؤخذ من ذلك توافق الفطرة والنقل على إثبات العلو، ويؤخذ من ذلك إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله وأنا أمين من في السماء، ويؤخذ من ذلك إثبات الفعل للعبد، ويؤخذ من ذلك إثبات الوحي. يقال من ذلك عظم أمر الأمانة. قال الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا الخبر جاء بنحوه مرفوعا من حديث العباس وهو حديث ضعيف، وصار هذا موقوفا من طريق حماد بن سلمة وابن مهدي وآخرين عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ورجاله لا بأس بهم، وقد صححه غير واحد من العلماء. والموقوف له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد مثل هذا، ولا سيما قوله والعرش فوق الماء. فقوله والعرش فوق الماء في إثبات العلو وفي إثبات العرش وفي إثبات استواء الله على عرشه، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والاستواء يطلق على الاستقرار وعلى العلو وعلى الارتفاع وعلى الصعود، وأشار إلى هذه المعاني ابن القيم رحمه تعالى في دنيته فقال فله عبارات عليها أربعا قد فصلت للفارس الطعام فيستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان وكذلك صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان، تختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. قوله فوق الماء في بيان أن تحت العرش الماء، وقد تقدم الحديث على أنه بين كل سماء والسماء 500 عام، وكل سماء محروسة بالملائكة، فجبريل على منزلته وكبير قدره فرصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لا يدخل سماء ولا يتجاوزها إلا بالاستئذان، كما في الصحيحين البخاري ومسلم. إن استفتى قيل له من معك؟ قال معي محمد. قيل أرى أرسل إليه؟ قال جبريل نعم. فقال مرحبا، ففتح له. فما أتى السماء الثانية صنع به مثل ما صنع في السماء الأولى. قوله والله فوق العرش في ذات العلو، وأن الله جل وعلا موصوف بذلك، وأنه مستوى على عرشه، ولا يختلف الأئمة بذلك، فقد فطره الله عليه. قال ابن القيم رحمه تعالى في شرط مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين في هذا الأمر، حتى وصل إلى قول أبي حنيفة النعمان وإلى قول أصحابه، لأن بعض المنتسبين إلى أبي حنيفة الماتريدية هم هؤلاء في الفقه على مذهب أبي حنيفة، ولكن في العقائد على مذهب الجهمية، فهم يقلدون أبي حنيفة في الفقه ويأخذون العقائد عن الماتريدي. قال المقيم لبيان أن هذا مذاهب الأئمة لمن أراد الحق، وأن العلماء لا يختلفون في هذا الباب، وحين يختلفون المرد في ذلك إلى الكتاب وإلى السنة. قال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث جيد رواه أربعة وغيره. ابن جرير كان سفيان قال إن استطعت أن تحك رأسك الذي أتى فتعل، فهؤلاء والعبد لا يعتقدون إلا بما يقول الأشعري أو الماتريدي. قال ابن القيم وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب، والألفاظ للنعمان من لم يمر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر بأن الله فوق العرش لا تقطع عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله ذرة من إمام زمان. قوله وهو يعلم ما أنتم عليه في بيان عظمة الله، وفي إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مهما دق ومهما صغر، ولو كان في قعر البحار العوامقي فإن الله يعلمه ويعلم ما في جوفه. قال الله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والعلم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو العليم وليس ذا نسيان، ويرى دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل ويسمع دبيبها ويقع عليه شيء. قال الله جل وعلا: لم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذا يبعث على التقوى والإيمان والبعد عن الغيبة والنميمة والسخرية من الآخرين، فإن الله جل وعلا مطلع على ذلك ولا يخفى عليه شيء. وإذا كان الإنسان لا يتجافى أن يغتاب أحدا أو ينم به بحضرة المغتاب، فإن الله جل وعلا يسمعه ويراه ويبصره ويشاهده، فيجب الحياء من الله ومراقبته. وهذه حقيقة الإحسان، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن جميل كلام بعض السلف: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، أي ومطلعين عليك. في إثبات صفة العلم لله جل وعلا، أول حديث حسن رواه أبو داود وغيره: تقدم الصواب والصواب على ابن مسعود. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه. وقد جزم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلوم بأنه متواتر، مع أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا معاذ بن الحكم السلمي، فقد قصد بالتواتر المعروف عن أئمة السلف، وهو ما ثبت إسناده وتلقاه العلماء بالقبول بخلاف الصلاحات المتأخرين والمتكلمين، فإن يذكرون للمتواتر أربعة شروط. الشرط الأول: أن يرويه عدد كثير. الشرط الثاني: أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند. الشرط الثالث: أن تحيل العادة تواترهم على السند. الشرط الرابع: أن يكون مستند خبرهم الحس، كقولهم: سمعنا ولمسنا وسممنا ونحو ذلك. قال: أربعة شروط للمتواتر عند عدد من المتأخرين والمتكلمين والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، وأهل السنة لا يؤمنون بذلك ولا يقرون به، وإن جرى في بعض كتبهم استقاء في كلام أهل البدع فبغفلة. ولا استذر الإمام أحمد وغيره بين متواتر وما ثبت إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. وحديث الجارية تلقاه العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم، وليس له أي علة، فقد رواه مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلمي، ومن الأحاديث التي سرق بها أهل البدع وسعوا جاهلين لتضعيفه أو حمله على المجاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ امتحنها في إيمانها، امتحنها في إيمانها حين دعت الحاجة إلى الاختبار والامتحان. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ الجاهل لا يقر، إذا قيل له: أين الله؟ قال: في كل مكان. وفي كل مكان بمعنى بعلمه وبقدرته وبإحاطته. فالجاهل يحاول أن يؤمن الجواب وأن لا يخر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس في عرفات في أعظم مجمع اجتمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فكان يقول: اللهم اشهد، يرفع اصبعه الى السماء وينكتها، يرفع اصبعه الى السماء ثم الى اللهم اشهد، يشير الى ربه وانه في العلو. الجاهليه يمتنعون من الاشاره الى الله جل وعلا بالاصبع، يقول هذا يوهم التحديد، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وهذا أثر من آثار سوء التلقي عند أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكرامية وأتبع هؤلاء من أهل الضلال الذين تغيرت فطرهم وانتكست أفهامهم، فإن يتلقون على العقل وتلقون على أهل البدع، وذلك أهل السنة يصوم التلقى على أهل السنة ويحذرون بالأخذ على أهل البدع الذين لا يميزون بين السن وبين الرافضة، بين السني وبين الجهل، كما قال المسلمين ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، رواه ابن مسلم رحمه الله تعالى في مقدمه صحيحه. ويعرف الطالب بشيخه وبتمسكه وبعلمه وبقول الحق وباتباعه للسنه وفي مجالبته الى اهل بدع وضلال الذين يلبسون على الناس ويريدون ان يجعلوا من الحق باطلا ومن الباطل حقا. وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشه: اذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم، فاولئك الذين سمى الله يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أهلها. الخبر متفق على صحته. وكان أئمة السلف حين يرون الطالب يرتاد أماكن أهل البدع يحذرونه ويحذرونه. وكانوا يقولون الذين جالسون على البدع يتلقون عنهم: هؤلاء يريدون الجمع بين الحق وبين الباطل. ارتفع الامر فيما بعد، اصبحوا جالسون كفار وجالسون مرتدين، يجالسون الذين يريدون ان تكون بلاد المسلمين بؤره فساد وفرط عظيله تحت غطاء حرية الرأي، حرية التسامح، سماع الرأي والرأي الآخر. وهم ليسوا من العلماء ولا من طلبة العلم ولا من أهل الحل والعقل، فهم يستقبلون ولا يصبرون. وأصحاب هذا الفكر العسل ضلوا ضلالا بعيدا، فأصبح يتلقون الثقافة ثقافة الضرارة، يريدون جلدها لبلاد المسلمين، فهم لا يكتفون بضلالهم، يريدون ان تضلوا سواء السبيل. فالان ياتون بالكفر بمسمى حريه الاديان، ياتون بالبدع والضلالات بمسمى حريه الراي، يجالسون الكفار والمرتدين تحت غطاء روح التسامح، يحاربون الجهاد والمجاهدين تحت مسمى حرب التطرف والعنف والارهاب، وهم اهل الارهاب وحماته، ولكنه ارهاب من وجه اخر، ارهاب منظم، الصحافه والاعلام وغير ذلك. نرجع للحديث، قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، في إثبات علو الله على خلقه، وفي بيان أن الله جل وعلا قد فطر العباد على ذلك. وفي جواب امتحان الناس في عقائدهم حين تدعو الحاجة لذلك، ولا تسأل الناس بدون مسوى ولا مبرر أو ضرب من الخبال. هذا الإنسان إذا لقي شخصا قال ماذا تعتقد وما هو دينك، هذا ضرب من الجنون والخبال. لكن حين تدعو الحاجة إلى ذلك فلا حرج. الله ابن تيمية حين سوش الناس عليه سئل عن عقيدته فكتب العقيدة الواسطية، فقال الإسلام محمد بن عبد الوهاب إن سأله أبو القصير عن عقيدته أرسل لهم عقيدته الموجودة في أوائل الدراسة. فالإمام كذلك الطحاوي عن العقيدة الطحاوية، ابن تيمية العقيدة الواسطية، وغير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالأول بشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني بشهادة أن محمدا رسول الله. فمن أقر بهذا دون ذلك فليس بمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي تفسير قول الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك، لا ينزل الله إلا ومعه رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم فأعتقها فإنها مؤمنة. هذا في الرقبة الواجبة، فلا يصح عتق الرقبة إلا إذا كانت مؤمنة. فمن قتل نفسا خطأ فلا يصح أن يعتق نفسا كافرة، لا يكفر ذلك إلا يعتق نفسا مؤمنة ذكرا أو أنثى. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا الخبر في إسناده ضعف، فقد جاء من رواية محمد بن حماد الخزاعي وهو سيء الحفظ، وقد أعرض عنه الشيخان عمدا، وقال عنه النسائي رحمه الله: كثر تفرد عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبر. وقال عنه أبو داود: يحفظون حديثا ليس لها أصل. وفي إسناد أيضا عثمان وغيره معروف. وفي الباب غير ذلك من الأحاديث الصحاح قول أفضل لمن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يرويه عن أبيه، أو في قصة أو فيما يرويه عن أبيه. الإيمان معه هو قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب هو خوفه ورجاؤه وحبه وولاؤه وبراءه. قول أن تعلم أن الله معك حيثما بصدق وإخلاص زاد إيمانه وصقل قلبه وابتعد عن كل ما يسخط الله. فإن ما من عبد عبد الله إلا لقعة إيمانه بالغيب. والدليل على هذا أنه لا تجاسر يزني بحضرة أبيه أو بحضرة صديقه، لكن حينها مقدر والله يراه ويشاهده ويبصره، هذا دليل على ضعف إيمانه بالغيب. فأفضل لمن تعلم الله معك حيثما كنت، فيبعث هذا على الورع والخشية والتقوى. قال الله جل وعلا إياه ترهبون، لا ترهبون المخلوق، فإن المخلوق لن يغني عنك من الله شيئا. اتق الله حيثما كنت، قل آمنت بالله ثم استقم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. ربعت الأقلام وجفت الصحف. ما قف على قول صلى الله عليه وسلم قام أحدكم من الصلاة مثل ذلك إن شاء الله تعالى غدا. عمل الإنسان الحركة، حركة ليه؟ حركته بذلك، بحيث حركة الإنسان هذا عمل. قول جل وعلا فتزكوا أنفسكم، إذا تعلمت المدح والترفع على الآخرين والثناء يتعلمت البيان والتعريف ونحو ذلك، ويستعرض نفسه بما هو فيها لبيان حقيقة وواقع ليس للتعالي ولا للترفع على الأقارب، فلا حرج في ذلك. ما أعلم شيء ذكر ما إلا خبر ابن مسعود رضي الله عنه. ما العلاقة؟ وقلنا يعني لبحر ليس علاقة على كل مطر. نعم ما ثبت قلت لك إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه. أما مسألة نزول المطر لا علاقة له بهذا، نزول المطر تارة ينزل من الشحافة تنزل من السماء، لأن الله قال أنتم نزلتموه من المزن أم نحن المزنون. قال رأي ابن تيمية رحمه تعالى وابن القيم جماعة من العلماء يتبقى من البحر ثم يتكون سحابة ثم يمطر، فهم لا يكون إذا يكون النزول من الله جل وعلا، لا يستلم كل شيء من الله جل وعلا، ولكن يقول إن هذا السبب من أسباب النزول، ولكن هذه لا تفيد أنه لا استدلال أن يكون من البحر، كحديث من حديث عهد برب، من حديث عهد بخلق، هذا صريح أنه ليس من متبخرا، لأنه نزل في غير وجود سحابة، إن شاء الله سحابة ثم مطرت، فليس كل من هذا. هنا في فرق بين العلو والفوقية. الفوقية تحتمل فوقية القدر، فوقية الشرف، فوقية الذات. أما العلو يقيل علو الله على خلقه فهو في الغالب لا ينصرف إلا إلى علو الذات، ولكن تارة نعم ترجع هذا بمعنى هذا، فلا بد من التوضيح، لأن ما دام هناك فيصل، أن هناك فيصل في المسألة بين أهل السنة والبدع في علو الذات، لا بد أن نركز على هذا الجانب. علو الذات طبعا يقول علو الذات طبعا بأسماء وصفات بلا شك. هو جاء قرا مع الرجل وحفظه، فإذا ثبت أنه هو رجل وحفظه ولا حكم من بعد لا حكم من بعد، وما نتحن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول له من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. لا تنادي، قد يكون هذا فوق هذا، لماذا يكون العرش فوق الماء مباشرة؟ قد يكون فوق الماء شيء أيضا. قلت تعالى وكان عرشه على الماء، ما دمتنا قد استوى وفاجأ في نفسه ما قلت الله صلى الله عليه إلا هذا الأثر أثر جن مسروق وهو موقوف وإسناده صحيح. وأما قول صلى الله عليه وسلم كان عرشه على الماء فهذا في صحيح مسلم ولا قبل خلق السماوات والأرض. تصوير بالكاميرا نعم الله أعلم نعم حتى في الأسف إن توجد توجد بعض الزوالات التي تكون فيها تصاوير في بعض جيوب المتسبين أو المتمسكين ولا الغلط هي تبقى مشروعة فلا يجوز اتخاذها إلا للضرورة وتضرر عن الأصل أصل التحريم ما دام فيها صومة لا بيعها ولا شراءها ولا اتخاذها ولا استعمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الله المصور رواه البخاري في صحيح وأنا اتخذت مصور أولادها وأطفالها وزوجتها ويحفظ فيها وقال لها هذا كله غلط لا يجوز لا يجوز تحطيمها وتصويرها لا يجوز وعظها وذلك الذين يبيعون ذلك ويشترون بهذه الأمور ويتخذون ذلك. أما كانوا يصورون في هذه الأمور في الغضاء فلا أعلم جرمهم هل أعلم لأن بدون يصور بدون مبادئ ما تكون الصلاة صحيحة لكن لا شك أن المصلى في جنبه شيء حرام ينقص ثواب الصلاة ويفوت عليه صلاته لا يستطيع أن يخشع وفي جنبه حرام ونحن ذلك. هو لا يتأتى هذا فنحن نعلم الفرقة العربية 26 حرف الفرقة العربية 28 حرف الفرقة العربية لا يتأتى مثلا ترجمة القرآن ترجمة حرفية التي الحروف لا تنطق اللغة العلمانية تترجم المعاني تترجم معاني القرآن أما الحروف فإذا دعت الضرورة ضرورة قصوى في هذا الباب لضرورة قصوى في هذا الباب قال أنا ولم يكن العلم إلى الله جل وعلا أوحى الله إليه يبين لنا فلا نتعلم من الخبر، مع أن موسى أفضل الخبر بإجماع المسلمين، المسلمون يبعدوا والخبر مختلف فيه نبوة، هو الصحيح الذي يجمعه أنه نبي بقوله أنا على علم من علم الله لا تعلم وأنت على علم لا لا أعلم، هذا دليل أنه نبي كما في الصحيح البخاري في هذا الحديث. فذا موسى تعلم من الخبر ويستفيد ذلك علم الآخرين إلى علمه، وذا قيل أن أعقل الناس من أضاف علم الآخرين إلى علم حقيقة من انتبه من ربنا الحب من ربنا الفهم من ربنا العلم عليه أشباه. قل الذي يدعي العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فهو بحاجة إلى العلم والاستفادة من الآخرين، ولا يبعد عن التواضع معه، ولكن يقول لبعض السلف أو أوحي بعض أنه أعلم ولا ذلك يتعلم على فلان حتى لا يتابع العلم. أعيد السؤال رفع صوتي. أعيد معنى من السنة قدوة من الأمور اللغوية ومن معاني الكتاب والسنة، فحصر أمور الاستواء هذه الأربعة أقل من أدلة الكتاب ودلة السنة وما تقضيها اللغة العربية، ولذلك ما في شيء من هذه المعاني يخالف لا كتابا ولا سنة ولا لغة كموجودة في الكتاب والسنة واللغة. قبل يشوف قبل الدفاع تفسير مثير أن يفسر بأن لا أن يفسر الله الإنسان الإنسان يمشي فيه ويجعل الله نعم إثبات الهوى نعم نثبت الهوى لا صدق ومعاني الهوى لا كناية عن سرعة التواضع، لكن أمر الحديث على ظاهره ونثبت ذلك لله كما نص عليه الإمام أبو إسماعيل الأنصاري الهوى في كتابه الأربعين. كان العرش حديثا يصير من القوانين كيف يشكل العرش في تصميمه؟ هو أفضل عرش تحديدا العرش لازم يكون عرش الرب هذا، لكن نعرف أن أفضل عرش تحمله الملائكة، العلم العرش مستقل تعريف لغوي هو السرير ذو قرار، هو السرير ذو قرار، هذا التعريف اللغوي حين عدد عرش الرب صلى الله وعلى نقله نص القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فلن تحمل الملائكة، وليقرا صلاته من الليل حتى الحمد ملائكة الله ما لم تحملوا إلى عاتق مسيرة 500 عام على واحد ملك واحد، ومن الليل حدث عن ملك من ملائكة الله ما لم تحملوا إلى عاتق مسيرة 500 عام، هذا ما يحدث إلى عاتق فكيف يكون بقية بدنه وجسمه وخلقه هذا العظم الأولى قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين. نحن الآن تسمية الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ جمعنا الله وإياه في جنات النعيم باب نواقض الوضوء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تسقط رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون، أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي قبيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي امرأة مستحاض فرجها